لمن جاء بعد الصحابة. فأفراد الصحابة كل واحد منهم هو أفضل من أفراد التابعين أو تابعيهم فضلا عن من بعدهم من القرون. لهذه مسألة مقررة، كل فرد من الصحابة هو أفضل من كل فرد من التابعين ومن بعدهم من يعني فضلاء الأمة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: تاجر اتخذ شريكا جمركيا حتى يتفادى دفع المكوس والضرائب إذا جلب سلعا من خارج بلاده ليبيعها، فالتاجر يشتري السلع ويبيعها والجمركي يمر السلع في المطار بدون دفع مكوس من التاجر ويكون الربح بينهما، فما حكم هذه المعاملة؟ هذه معاملة محرمة، لأن مبناها على الغش والتعاون على الغش، لأن هذا الذي يسميه الشريك جمركي هو مرتشي، يعني يدخل البضاعة ويدخلها دون أن يأخذ الرسوم المقررة من ولي الأمر لمصلحته. فالرشوة سواء كانت يعني شراكة في تجارة أو ما يسمونها بهدية أو أن يعطيه مالا أو أن يقدم له خدمة، كل هذه رشوة مهما تنوعت الصور، فهذا لا يجوز له. ثم الموظف أيضا إذا كان له أثر في التجارة فإنه لا يجوز له أن يتخذه شريكا، لأنه يسعى لمصلحته ولمصلحة تجارته، فلا يعدل في عمله. ولهذا ينبغي له أن يتجنب أن يكون شريكه موظفا يتعلق عمله بنوع التجارة، لأنه يجر لنفسه النفع بهذا، فهذه شراكة محرمة وهذه رشوة، فلا يجوز لهذا الموظف يعني أن يتهاون في عمله لأنه شريك لهذا التاجر، ولا يجوز للتاجر أن يشارك هذا الموظف على أن يقدم له هذا الأمر. أما إذا خلى الأمر من هذه المخالفات وهو أمين في عمله لا يحابي، وإن كان يعني شريكا لكن هذا يصعب على كثير من الناس، ولهذا سد الذرائع معمول به في الدين، وهو أن يتجنب يعني الرجل أن يكون يعني شريكه من الموظفين الذين لهم علاقة بنوع هذه التجارة حتى لا يحصل بذلك ضعف منه ثم بعد ذلك يدخل في مكسبه ما هو حرام. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو الضابط في جواز الجمع بين النيات في النوافل؟ ليست كل مسألة يجعل لها ضابط، لكن هناك مسائل يذكر العلماء قواعد موضحة ومبينة، فهناك من الأعمال ما يمكن الجمع بين يعني نيتين أو أكثر في عمل واحد، مثل تحية المسجد. تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين، لاحظ والأمر هنا لا يجلس حتى يصلي، فلو أن رجلا صلى السنة الراتبة تحقق فيه هذا الوصف، فهو يصلي السنة الراتبة ويدخل في هذه السنة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس حتى يصلي، فيجوز له أن يصلي السنة الراتبة ويكون قد تحقق له يعني ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلاة تحية المسجد. وأحيانا قد أيضا تجتمع يعني يجتمع في العمل الواحد أكثر من نية، يعني بالنظر إلى المصالح المترتبة على هذا والحقوق، مثل يعني زيارة الرجل للرجل قد يريد بها أكثر من نية، قد يكون رحم فيريد بها صلة الرحم، ويكون يعني طالب علم يريد بها نفع طالب العلم، وقد يريد التفقه عليه فهو طالب للعلم يعني يصل الرحم يزور أخاه، أو يكون هو المعلم لذلك الذي يزوره، أو يريد أن يؤنس يعني مسلما أو أن يقدم له يعني شيئا، فقد تتنوع يعني النيات في عمل واحد، وهذا مرجعه إلى الفقه بمقاصد الشريعة، فإن بعض الناس يفعل الشيء وهو لا يستحضر إلا نية واحدة، مثل النفقة الآن على الأهل، يعني بعض الناس ينفق وقد يفوته حتى النية والاحتساب في أن هذه النفقة الصدقة ويؤديها وهو كاره، فلا يحصل له بذلك الأجر الذي يحصل للذي يتصدق وهو محب. فانظروا إلى فضل ما بين المتصدق الذي هو محب للصدقة يعلم أن ما عند الله خير له مما بقي في يده، وبين الذي يعطي المال وهو كاره لكنه يريد أن تكون له صدقة لكنه غير محب لها، وقد يصحب إعطاءه السائل أن يذمه ويسبه مع أنه يعطيه. فكذلك الآن الذي ينفق على أهله قد يستحضر نية النفقة والصدقة، وقد يستحضر أيضا نية التألف، يتألف الأولاد والزوجة والأقارب على الدين وعلى الشرع، يعطيهم تألفا ونفقة، وقد يريد بذلك أيضا سد يعني حاجتهم أن يحتاجوا يعني إلى غيره وما يترتب على هذا من المفاسد يعني في ضياعهم، وقد يريد بذلك يعني سد الذريعة في أن يحتاجوا فتمتد أيديهم إلى المحرم. فكل يعني هذه الأمور قد يستحضرها الرجل في عمل واحد. ولهذا قال بعض السلف: وددت لو أن رجلا جلس للناس ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية، يعلم الناس النية كيف يجمعون في العمل الواحد أكثر من نية، حتى أكل الإنسان وشربه ونومه ولباسه قد يستحضر فيه أكثر من نية ويريد به أكثر من شيء، فيحصل بذلك له من الأجور على عدد النيات التي يعني أرادها وقصدها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما صفة سجود التلاوة خارج الصلاة وهل يكبر؟ سجود التلاوة اختلف العلماء في ما يشترط فيه من الطهارة واستقبال القبلة والتكبير، وسبب الخلاف هل هو من جنس الصلاة فتشترط له الطهارة واستقبال القبلة والتكبير، أو أنه من جنس الدعاء فلا يشترط له ذلك، لأن الدعاء لا تشترط له القبلة، وإن كان يستحب استقبال القبلة في الدعاء، فمن قال أنه دعاء قال أنه لا تشترط له القبلة ولا الطهارة ولا أيضا أن يكبر، وإنما يعني يسجد لأن سجوده هنا من باب الدعاء. التنازع بين العلماء في هذا الأمر، وأما إذا كان في الصلاة فهو من جنس الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فهو كما تقدم. ولا شك أن المسائل إذا وجد فيها الخلاف فالاحتياط هو أن يأخذ بما يتفق العلماء على أنه قد أدى هذا الأمر المشروع لا نقص فيه، كالذي يشترط الطهارة مثلا في هذا السجود عليه أن يتطهر وأن يكون متطهرا يعني عند سجوده، لأنه بإجماع أهل العلم فهذا أكمل السجود من السجود الذي يعني ليس عن طهارة، وإن كان بعض أهل العلم يرى صحة ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم صلاة نافلة في الحرم المكي في وقت النهي؟ النوافل لا تصلى في وقت النهي، لا في الحرم المكي ولا في النبوي ولا في غيرهما من المساجد ولا في البيوت، أيضا لا تصلى النوافل في وقت النهي. وأما ذوات الأسباب كتحية المسجد وكذلك ركعتي الطواف فهذه اختلف العلماء في تأديتها في وقت النهي، والخلاف مشهور بين أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الزواج بنية الطلاق لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة في بلد تكثر فيها الفتن حتى يرجع إلى بلده؟ الزواج يعني بنية الطلاق يعني له نظرتان: النظرة الأولى استيفاء شروط العقد الصحيح في هذا الزواج، وهو أن يخطب الرجل المرأة ويعقد عليها العقد الشرعي بموافقة وليها ويعطيها المهر ويحصل الاتفاق على هذا، وهو عقد شرعي سوى أنه يضمر في نفسه أن يطلقها. فلو صرح بهذا فإن العقد لا يصح وتكون هذه من المتعة، ولكن إن أضمر في نفسه فهذا الذي قال بعض أهل العلم أن العقد هذا صحيح، فهو من هذه النظرة فالعقد صحيح. لكن يخفى على بعض الناس هل هذا فيه إثم أم لا، هل فيه إثم أم لا. الصحيح أن هذا فيه إثم وفيه خداع، وهذا مثل الرجل الآن يبيع الرجل، فالصورة من حيث هي يعني صحيحة، لكنه يضمر في نفسه شيء يحصل بعد ذلك فيه ضرر على يعني المشتري. ولهذا اختلف العلماء في مضاء في إمضاء البيع الذي فيه غش، وهل يرجع على البائع بما نقص من ثمن السلعة أو يعاد البيع بناء على هذا الأصل. فهذا الأمر لو قسناه بالمقياس الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل يوجد مسلم الآن يحب أن يتقدم رجل لابنته يتزوجها لمدة شهر أو شهرين أو لمدة إقامته ثم بعد ذلك يطلقها؟ ما في أحد يحب هذا لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال ذلني في الزنا، قال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لكذا. فنحن نقول لكل من يريد هذا الأمر أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لقريبتك، فالذي لا ترضاه لبناتك كيف ترضاه لبنات المسلمين؟ فهذه الصورة من حيث هي قد يقال أنها صحيحة، لكن هذا مع الإثم والمعصية والخداع والغش، وهذا يخشى عليه أن يتسلط عليه فيفعل ببناته ما فعل ببنات المسلمين. لا يجوز الإنسان أن يقدم على هذا ولو كانت الصورة الصحيحة، لو كانت الصورة الصحيحة، لكن فيه إثم من جهة الخداع والغش. وإنما الأصل في الزواج أن يتزوج بنية استمرار الزواج والعقد، وأنه يريد بذلك الذرية الصالحة. وأما أن تكون هذه البنت العفيفة أو المرأة العفيفة يتزوجها وهو يضمر طلاقها من غير سبب فإن هذا لا يجوز، وفيه إضرار بها وفيه خداع. وهذا لو قسناه بالميزان، وسبقا ذكرت أن ميزان التعامل بين المسلمين بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فدل على أن إذا كنا نحب لبنات الناس هذا ولا نحبه لبناتنا أن هذا ليس من الإيمان وأنه نقص. والإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن هذا فيه من الغش. لكن بعض أهل العلم نظر إلى صورة العقد وخفي عليه ما يترتب عليه من الإثم، فنحن نقول أن العقد هذا ليس بزنا، يعني من تزوج بهذه الصورة لا نقول أنه زاني ولا نقول أنه يعني وقع في شبهة حتى في هذا العقد، لكنه ارتكب معصية، ارتكب معصية. مثل أيضا الرجل لو تزوج امرأة وهو يريد الاستمرار معها ولا يريد أن يطلقها، لكنه ما تزوجها للمقاصد الصحيحة للزواج، وإنما تزوجها لاستغلال مالها أو لجاهها بمقاصد سيئة، فإن هذا يأثم فيه. وليس المقصود يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها، لأن هذا يريد به مقاصد شرعية، لكنه قد يريد التوصل بهذا الزواج لمقاصد سيئة. فهذا ما حد يقول أن العقد فاسد، ولكن أيضا العلماء يعلمون أن مثل هذا الزواج أنه محرم وفيه مخالفة، لأنه يتوصل بهذا الزواج إلى أمور محرمة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل متى يهاجر المسلم من بلده إلى بلد غير مسلم؟ لا يجوز للمسلم أن يهاجر، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، هذا إذا كان يريد الهجرة الشرعية. أما إذا كان يريد الهجرة اللغوية فهناك من يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، وهذا عاصي، هذه معصية وليست هذه هجرة، شرعية، لأن الهجرة الشرعية عمل صالح، فليست هناك هجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، بل هذه معصية، لكنها هجرة لغوية، وأن يهجر الرجل بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر. وأما الهجرة الشرعية هو أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم استعمال الهاتف داخل المسجد؟ استخدام الهاتف داخل المسجد إذا خلى من النغمات، فهناك فرق يعني بين استقبال المكالمات وبين يعني أن يكون المتصل داخل المسجد. أما استقبال المكالمات فإن هذا يصحب هذا وجود يعني أجراس الجوال والنغمات، أو إن خلت من النغمات وجود صوت قد يشوش على الناس، فلهذا ما ينبغي أن يكون الجوال يعني يتوسع الناس فيه، وأن يبقى الجوال مفتوحا في كل وقت والناس يسمعون ما بين فترة وأخرى، وحتى وهم في صلاتهم هذه الأجراس سواء كانت موسيقية أو غير موسيقية أنها تشغلهم عن صلاتهم. أما إذا كان الرجل هو المتحدث وهو الذي يتصل، فإن هذا لا يسحبه صوت إلا صوته كما يتحدث مع من هو في جواره، فهذا كلام حكمه حكم الكلام في المسجد كالذي يكلم من هو بجواره، لأنك لا تسمع إلا الصوت، بخلاف الاتصال الذي يقدم على الجوال من الخارج، فإن فيه يعني هناك جرس وهناك يعني قد تكون نغمات، فهذا له حكم آخر. وأما الذي يتحدث كالذي يتحدث بجواره، فهذا له يعني أحكام إذا كان لحاجة ولمصلحة فلا بأس به، كما أنك الآن لو قلت لمن بجوارك وحدثته في شيء لمصلحة فلا بأس به. وأما إن كان من غير حاجة فإنه مكروه، الكلام في المسجد من غير حاجة لمصلحة المسجد أو لمصلحة الصلاة فإن الكلام مكروه، وعمر كان يؤدب على هذا. وهذا الكلام أيضا داخل المسجد له آداب، وهو أن لا يشوش على الناس. أما أن يكون رجل يعني في آخر المسجد يرفع صوته حتى يسمعه من هو في وسط المسجد أو في مقدمته، هذا فيه اعتداء على الناس. ولهذا أيضا هذا الأمر يتفاوت بحسب الناس، بعض الناس لا تكاد تسمع صوته، بل الذي بجواره لا يكاد يسمع صوته، وبعض الناس يرفع صوته بأعلى صوته حتى يسمعه كل الناس، والناس يتعجبون من رجل يرفع صوته في داخل المسجد يتكلم يعني في الجوال أو في غيره. فإذا الكلام في الجوال كلام كغيره من الكلام، لكن يفرق بين وجود جرس ينبعث من هذا الجهاز وبين من يتكلم يخاطب غيره لكنه بصوت يعني منخفض، يفرق بين هذا وهذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: في بعض البلاد يجتمع الناس أو مجموعة ويقرؤون القرآن، كل واحد يقرأ جزءا ثم يدعون في آخر ختم القرآن، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا الاجتماع للتعليم، وهو أن يجتمع هؤلاء على مدرس ومعلم يقرئهم والكل يقرأ ويصوب لهم قراءتهم، فلا بأس بهذا، ولا بأس إذا ختم القرآن أن يدعو، أن يدعو المدرس ويؤمنون، أو يدعو بعضهم ويؤمنون على دعائه، لأنهم اشتركوا في القراءة في التعليم، ومن ختم القرآن يشرع له أن يدعو الله عز وجل، فهم ختموه في درس وفي حلقة يشرع لهم الدعاء كما كانوا يقرؤون في المكان وفي الحالة التي هم فيها. وأما إذا كان اجتماعهم هذا للتلاوة بحيث يقرأ فلان ويقرأ فلان للتلاوة، فإن هذا غير مشروع، لأن التلاوة لا يشرع له الاجتماع. ففرقوا بين اجتماع الناس للتعليم للتعلم والتعليم واجتماعهم للتلاوة. التلاوة لا يحتاج أن يجلس القارئ مع آخر هذا يتلو وهذا يتلو، وإنما كل إنسان يتلو لنفسه، وإذا ختم القرآن يدعو بنفسه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكرتم الشفاعة بين الناس كالشفاعة في حاجة من حوائج الدنيا، أليست هذه واسطة ومحسوبية؟ وهل الواسطة والمحسوبية مشروعة في الدين؟ أنا دائما أحذر طلاب العلم وكذلك من يتكلم في العلم بأن نحدث مصطلحات جديدة ونبني عليها أحكام. واسطة ومحسوبية، هذه ألفاظ أحدثها الناس. ما المقصود بالواسطة والمحسوبية؟ إذا كان واسطة في خير وهي شفاعة في خير فهذه حكمها حكم الشفاعة. وإذا كان ما يسميه الناس محسوبية وهو أن يكون لفلان ما ليس لفلان لجاهه ومنزلته، ويعطى الناس يعني حقوق، يعطى الأثرياء والوجهاء حقوق الضعفاء، فهذا لا يجوز. لكن حرروا المصطلحات، أما أن تبنى أحكام على مصطلح هذا يريد به شيء وهذا يريد به آخر، فينبغي أن نعيد هذه الأشياء. ما في شيء في الشرع اسمه محسوبية. وإذا كان يراد بهذا الواسطة والشفاعة في الخير، أن يتوسط فلان في الخير، فهذه بحسبها. فالشفاعة منها حسنة ومنها ما هو سيء، والواسطة منها ما واسطة خير ومنها واسطة شر. فدائما نتحرر من الألفاظ الجديدة حتى لا نتنازع في ألفاظ محدثة، هذا يؤيد وهذا يمنع، وإنما نعيد الألفاظ المحدثة إلى إلى الألفاظ الشرعية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من القواعد المعتبرة عند أهل العلم هو التعبير عن الحقائق الشرعية بألفاظ شرعية. إذا قلت شفاعة ما يوجد الناس يتنازعون في هل هذه الشفاعة ممدوحة ومذمومة، وقد جاء وصفها في كتاب الله بأنها شفاعة حسنة أو سيئة. فنعيد هذه الألفاظ إلى معانيها وإلى الألفاظ الشرعية ونحرر الأحكام على ضوء ذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.